أنه يحفر لقريب إلا قبر، ثم إذا مات بعض الأقرباء دفن في هذا القبر الذي ما مات قريبه، يعني معد لقريبه ولكنه لن يموت القريب ودفن هذا في قبره، إذا سمحوا بذلك فلا بأس. إذا كان معدا في زيد ثم مات قريبه قبل أن يموت زيد فدفن في قبر زيد المعدلة بإذن الأهل فلا حرج في ذلك. يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعا؟ نعم، إذا كنت في بيت واحد مشتركين السكن أكلكم واحد وطعامكم واحد يكفيكم الضحية الواحدة. أما إذا كان البيت شقق مختلفة، كل الناس بشقة مستقلين بأنفسهم، فالسنة لكل أهل شقة أو لكل أهل دور من أدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة. أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحد وطعامكم واحد ومشتركين في البيت سواء دور أو أدوار فأضحية واحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟ لا يجوز بناء القبور، لا تحفر ولا تبنى، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور، نهى عن تجسيسها وعن البناء عليها، لكن يحفر في الأرض ويدفن الميت فيه، يعني فيه لحد جهة قبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل حتى يكون بعيدا عن السباع والكلاب، ويكون ابعد عن الروائح الكريهة التي قد تخرج من القبر. واذا دعت الضروره الى بناء، اذا دعت الضروره بان كانت الارض صلبه ولا يستطيعون الحفر ليس عندهم ارض يحفرون فيها، فلا مانع من جعله بين احجار مما له احجار ويجمع بينها ثم يوضع فوقه ألواح وغيرها حتى تستره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستره عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء، إنما أحجار تنضط بطين أو بالنص أو بغير ذلك حتى لا يتصل به الكلاب ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. عند الضرورة، عند الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟ يقول: إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟ إذا كنتم تسمعون النداء الصوت المجرد من دون مكبر لقربه منكم فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب، فالواجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة في المسجد إذا كنتم تسمعون النداء تستطيعون الذهاب إليه. أما إذا كان بعيدا منكم يشق عليهم الذهاب إليه ولبعده، أو لأن أهل محلكم مرضى أو عاجزون لكبار السن ونحو ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أن الواجب عليكم الصلاة مع الجماعة ما دمتم تسمعون النداء العادي عند قلوب الأصوات تسمعون النداء، فعليكم السعي. أما إذا كان بعيدا عنكم عرضا يشق عليه السائلين ولا يسمعون النداء فلا مانع أن نصلي في محلكم ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الكاتبة، أختكم في الإسلام من الكويت، لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: امرأة أصابها مرض فقالت صدقة لوجه الله

وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف، إذا كان الزوج صالحا عليها أن تطيع، وعليها أن تقدر عطفه وحلوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج ولا تميل إليه، لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها، ولا يجوز أبيها يرغمها. ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها. طاعة الوالد من أفضل الطاعة في طاعة الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي كتب السنة التي ترون أنها مناسبة وتنصحوننا باقتنائها؟ كتب السنة كثيرة والحمد لله، منها كتب الستة الصحيحين، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك رحمه الله وسند أحمد، هذه كتب الحديث المعروفة، وهناك كتب أخرى معروفة. ومن كتب السنة ما ألفه أهل العلم معروفون، ما ألفه الشافعي رحمه الله كتاب نوم الشافعي والموطأ لمالك رحمه الله، ومنها ما ألفه الفقهاء بعد ذلك في أحكام الشرع المطهر، ومن أحسن ما ألف في ذلك مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، فإن كتب مفيدة تعتني بالدليل وترجح الراجح في مسائل الخلاف، هي كتب عظيمة. وهذا لكتب أئمة الدعوة الذين نشطوا في الدعوة ونشروها في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده، وهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وأولاده وأنصاره من دعاة السنة، فإن كتبه مفيدة وعظيمة، مثل الدرر السرية في الفتاوى النجدية، مثل فتح المجيد كتاب التوحيد، مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات، مثل آداب المشي إلى الصلاة، وهكذا في العقيدة، العقيدة الواصلية شيخ الإسلام ابن تيمية، والتدوينية له أيضا، والحلوية، كل هذه كتب عظيمة ومفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: مرضت ولم أتمكن من صيام رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يجزي الصوم فقط أم هناك كفارة وما هي؟ إذا كنت أخرته من أجل مرض كفاك الله فقط، إذا مرض استمر معك إلى رمضان الآخر فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. أما إذا كنت تساهلت وأنت طيب فلم تقضي إلا بعد رمضان فإنك تجمع بين الأمرين، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عنه اليوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد من تمرين أو رزين أو حنطة أو نحو ذلك، يعطاها بعض الناس بعض الفقراء تجمع ويعطاها بعض الفقراء. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ابنكم أبو المنذر إسماعيل البشير سوداني مقيم في قطر، يقول في أحد أسئلته: عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون خلف الخرزة، وهي النتوق البارز في حلقوم الذبيحة، وإذا ذبح أحد بهيمة وفصل بين هذه الخرزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته، ما مدى صحة هذا الكلام؟ إذا قطع الحقوق المري ولا فصل الخرزة فلا بأس، إذا قطع الحقوق المري فذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربع الحقوق المري والزيت فلا أكمل وأكمل، سواء بقيت الخرزة أو قطعها الأمر في هذا واسع. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة الغائب؟ هذا هو السؤال الثاني من أخينا السوداني، وهل تجوز أن تصلى على من لم يدفن بعد؟ الصلاة على الغائب فيها تفصيل، بعض أهل العلم يرى أن لا يصلى على الغائب، وبعضهم يرى الصلاة عليه لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي، فإن النبي صلى على النجاشي لما مات في ميلاده أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه